وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الأحباب، لقاء يتجدد وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وبرنامج أوصاني خليلي. السلام عليكم شيخ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طرح هذه الوصية اليوم يا أستاذ حازم يعني في غاية الأهمية، لأنه ما نعانيه من انتكاسات إيمانية في حياتنا إنما يعود بدرجة من الدرجات إلى مسألة الصحبة، يعني البيئة ثم الصحبة. كتير من الناس بتتصل يقول لك أنا إيماني عالي بس بلاقي نفسي يسحب مني وبيحصل لي خلل وبقع وما بكملش. وأنا أتذكر أن فضلتك من 20 سنة يمكن كنا قاعدين في مجلس وفي واحد سألك قال لك أنا بصلي في المسجد دايما وحاسس برضو أن أنا تعبان، فأنت قلت له أنا فاكر نص الكلمة عليك بالمسجد ومن في المسجد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الحديث حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، حديث صعب لأول وهلة إذا أردنا أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، سيشعر الإنسان أننا نكلمه عن درجة صعبة، أننا نقول له أقصر علاقاتك، والعلاقات في المجتمع متشعبة، على الأتقياء النقيين الطيبين الصالحين فقط، فيقول هذا غير ممكن. ولكني أداين إخواني الذين يستمعون معنا هذا الحوار بما سنصل إليه في نهاية هذه الدقائق، حيث سيبدو لهم أنه في الواقع هذا الأمر داخل تحت عنوان التيسير في الدين تماما، وأنه يسر وميسور وسهل. الفكرة أن العلاقات بين البشر علاقات متنوعة، أنواع كثيرة، مثلا منها لا تصاحب الصحبة، منها الزمالة زمالة العمل، منها الجيرة، منها كذا، منها كلها أنواع من أنواع العلاقات الاجتماعية. شوف سبحان الله، كل نوع من أنواع العلاقة التي ذكرتها والتي لم أذكرها، انت حضرتك اثناء العلاقه، اثناء علاقتك، علاقه الزماله ولا الجيره ولا اثناء العلاقه، انت مشغول بغير هذه العلاقه، مشغول عنها، منتبه لها. يعني مثلا زماله العمل، انا وزميلي في العمل موجودان في مكان واحد، مثلا واحد ماسك الكاميرا وواحد الاضاءه وواحد الصوت وواحد الاخراج، موجودين في مكان واحد، لكن كل منا مشغول بعمله. الصحبة أو الزمالة جاية تابعا للعمل. في الجيرة صحيح ده جاري وأنا جاره، هو عنده مسكن وأنا مسكن، لكن أنا عندي ما يشغلني، أريد أن أنام، أريد أن أكل، أريد أن ألبس، أريد أن أخرج. العلاقة الوحيدة تقريبا التي لا ينشغل الإنسان أثناءها إلا بها هي علاقة الصحبة. ليه؟ أنا في أثناء وجودي مع صاحب ببقى مسترخي، مسترخي ومستسلم، وممكن أنه يؤثر فيها بسهولة. بل أن علماء النفس بيقولوا أن من الاحتياجات البشرية، من الحوائج البشرية، أن الإنسان يكون له صاحب ينكشف أمامه تماما ولا يغطي عنه شيئا، ويريد أن يكلمه في أسراره. الإنسان كائن يحب أن يبوح بالأسرار لبعض الأصحاب. إذن الصحبة هي علاقة فيها عدم انتباه، فيها استرخاء، قد أتأثر وقد أؤثر. لذلك من خطورتها النبي صلى الله عليه وسلم حرمها مش فقط إلا على مسلم بل على مؤمن، وهي إشارة إلى درجة عالية من الإيمان. قال لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، درجات عالية. مش إلا مسلم، يعني مش فقط محرم عليك مصاحبة اليهودي ولا النصراني ولا المشرك ولا المجوسي، لا، ده لابد أن تختار المؤمن التقي وليس مجرد مسلم حتى عاصي غير جائز. لأنه في لحظة عدم الانتباه السمع بيلتقط، إن السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد بيلتقطوا من اللي حواليه، فتلاقيه ينشغل بكثير من المعاصي. لهذا أخي الكريم، بدأ الإسلام يحرم حتى مما هو أدنى من الصحبة، من المجالسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. ثم يضرب للجليس السوء مثلا أنه نافخ كير، يعني كأنه ينفخ نارا قد تصيب الثوب فتحرقه أو تصيب البدن فتحرقه. فيشترط تماما للصحبة درجة الإيمان ودرجة التقوى. درجة الإيمان ودرجة التقوى. طب أنا بالله أجيب واحد مؤمن منين؟ وأجيب واحد تقي منين؟ من أين؟ لا، فتش، فتش عن التقي النقي الطاهر الورع الصالح المؤمن، لأن هذا فقط هو الذي يجوز لك أن تكون صاحبا. لا يخرج برا إطال الزمالة يا أستاذ حازم، يعني أنا ممكن أبقى مضطر في عمل لزميل ليس مؤمنا وليس تقيا. نحن نتكلم عن المصاحبة، دي درجة مختلفة، الصحبة المصاحبة عشان الناس. إنما زمالة العمل أنا أشرت إليها منذ قليل أنها مسألة أن أنا بأؤدي عمل، وهذا قد يكون ده بالعكس، ده قد يأتي حضرتك واحد يقول لك: طيب أنت بتقولي لا تصاحب إلا مؤمنا، طب كيف أدعو إلى الله؟ ما أنا عايز واحد من الناس التعبانين أدعو إلى الله، فلازم أصاحب واحد ما بيصليش، واحد بيحب يخرج مع بنته ويتمشوا على الكورنيش عشان أثر فيه وغيره. نعم. فأقول له: لو كنت صادقا، دي علاقة أخرى غير علاقة الصحبة، دي علاقة الدعوة، علاقة التأثير. نعم. فأنت وانت رايح لتمارس الدعوة ولتباشر الدعوة منتبه. نعم. كيف أؤثر في هذا الشخص، كيف أعلم هذا الشخص، كيف أصل إلى هذا الشخص. إنما في الصحبة أنت مش منتبه، أنت رايح مسترخي أمام زميلك، أنت في أحضان التقي المؤمن بالظبط، جايز يقول كلمة وانت تقول له كلمة، جايز نكتة، جايز قاعدة حلوة، جايز خناقة، جايز اختلفنا مع بعض ودي حدثت بين عمر وأبي بكر، انهم الاثنين شدوا مع بعض زي ما نقول بالتعبير الدارج. فإذا الصحبة معناها ان انا مطمئن له، لانه اللي هيجي من عنده خير. انما في الدعوة الفارق كبير، في الدعوة انا رايح وانا منتبه ماذا سأقول وكيف سأحتال لدعوتي وكيف سأؤثر في هذا الشخص وإيه المثل اللي هقوله له، فهناك فارق. ولذلك الحكم الشرعي هو حرمة المصاحبة، الصحبة. طب مين الصحبة؟ الصحبة اللي قد نسميها الآن الصداقة، لكن في أنواع أخرى يا شيخنا من الصحبة أيضا، سماها القرآن صحبة وسماها الإسلام صحبة، لذلك ألحقها بمسألة لا تصاحب إلا مؤمنا وينطبق عليه، زي مثلا الصاحب في السفر، المصاحبة في السفر صحبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسافر شيطان. لو واحد مسافر لوحده، الراكب شيطان. الراكب شيطان. نعم. والمسافران أيضا الراكبان شيطانان. والثلاثة ركب. وإذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. ويسمي الصاحب بالجنب. في أي التصاق أو اتصال، حتى لو في جيرة مسكن أو عمل، أو ما دامت هناك جانب الديمومة والاستمرار، يبقى اختار الرفيق قبل الطريق. واختار الجار قبل الدار. لأنها صحبة. بل قد تأتي إشكالية ضخمة جدا، يقول لك ايه الله، طب ده ربنا سمى الزوجة صاحبة، قال: وصاحبته واخيه. طيب صاحبة يبقى لازم تكون مؤمنة، وانتم بتقولوا لنا يجوز الزواج من الكتابية، مسيحية نصرانية يعني او يهودية، طب ازاي؟ ولذلك قال العلماء، وما اروع كلام العلماء في هذا والفقهاء، الحقيقة الفقه وفهم الدين شيء رائع، قالوا: إنه قد يحرم الزواج بغير المسلمة إذا لم يأمن الإنسان مسألة التأثير والتأثر. ولذلك العصر الحالي اللي احنا فيه ده، عندي أنا الراجح وعند ما يقوله فقهاء المسلمين من حرمة الزواج بكتابية النكاح، زي عبد الله بن عمر كان لا يرى ذلك حرام. ليه؟ لأن الكلام ده حينما نكون في مجتمع إسلامي تعلوه أحكام الإسلام وهو الذي يؤثر، والمرأة الكتابية تدخل في محضر التأثير الإسلامي، إنما الآن مع ضعف الناحية الإسلامية والإنسان كأنه يسلم نفسه وولده لعقيدة أخرى يصبح حرام. ونعود للحكم الأصلي، هو أن الصاحبة يقوم عليها حكم الصحبة أنه لا تصاحب إلا مؤمنة. إنما لو كنا في مجتمع التأثير فيه قوي فقد تدخل هذه المرأة إلى الإسلام. إذن هذا ما ينطبق عليه، ما ينطبق على أحكام الصحبة، أن الصاحب لابد أن يكون ليه بقى؟ لأننا جايز في وقت من الأوقات زي ما بيقولوا عايش حالة يأس وعايش حالة غضب وعنده أزمة وضعيف جدا، فقد كلمة واحدة تخرجني تماما من الدين وقد يثبتني الصاحب في هذه اللحظة. ولذلك الصاحبان، وطبعا أصحاب الرسول اسمهم أصحاب دون الصحب، الصاحبان جايز أكون أنا النهاردة قوي إيمانيا وهو يضعف أنا أشيله، غدا أكون أنا الذي كنت قويا بالأمس أنا الذي صرت ضعيفا اليوم وهو القوي فيشلني. فمين قوي؟ علاقة الصحبة ما فيهاش واحد قوي وواحد ضعيف، ده كلاهما يعتريه أحوال الضعف أو أحوال القوة. ولذلك احنا بنبص أستاذ حازم برضو على حتة التقييد يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا من التزم هذا الشرط، اللي هو لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا التزمته تستمر هذه الصحبة يوم القيامة أنهم أخلاء ومتحبون. لم تلتزمه تلاقيه ماشي مع بعض وحلو، بين حدثت حادثة ماتوا راحوا ضاربين ومتلفتين لبعض ونازلين ضرب في بعض يوم القيامة الأخلاء. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذول. فالفكرة هنا أن الصحبة الطيبة شرطها هذه التقوى وهذا الإيمان. طيب خلاص عرفنا هذا الكلام، ولابد أن أنتقي الصاحب بهذه الصورة. تأتي مسألة في منتهى الأهمية، وهي أنه يا ترى أنا وأنا أبحث عن الصاحب الخير في الحياة وحصلت عليه وسرت معه وأصبحت بيني وبينه صحبة وعلاقة، هل هناك معنى إضافي يفيده كلمة ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ طيب هنعرف هذا المعنى مع فضيلتك بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. وصايا نبينا أمانة في عينينا نحافظ علينا ما تلعبش بينا بحور الظلام. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا معكم وفضيلة الشيخ حازم صلاح إسماعيل، وما زلنا نتحدث في الصحبة الصالحة، صحبة الأتقياء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أقول إن الإسلام قد وصل بمسألة الصحبة الصالحة لدرجة أنها دين للصاحب ديانة. يقول المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال أخبرني من صديقك أخبرك من أنت. الطيور على أشكالها تقع. لذلك كلمة المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، دي معناها أن الصاحب غير المؤمن قد يخرجني من درجة قد يخرجني بهذه الصحبة من درجة الإيمان إلى درجة أخرى، اخترت درجة أخرى من الديانة. الصاحب ساحب. الصاحب ساحب، جميل. ولذلك جاء يوم القيامة ليدلك على أن هؤلاء الأصحاب زي ما قلنا لكم في الدنيا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، جاء يوم القيامة وقال عنهم، قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقال العلماء على سرر متقابلين يعني في الجنة إزاي؟ هذا رجل عمل لدرجة أنه وصل إلى الفردوس الأعلى من الجنة، وهذا الشخص عمل ضعيف يدوبك زحزح عن النار وأدخل الجنة، فهو في أقل درجة وده في أعلى درجة. يجمع الله بينهما يوم القيامة لدرجة إخوانا على سور متقابلين. كيف؟ فقال العلماء المفسرون في معنى هذه الآية أن هذه الآية فيها وعد من الله أن يرفع الأدنى منهما إلى مرتبة الأعلى حتى وإن اجتاز به كل درجات الجنة لمجرد أن يكون هو وخليله أو هو وصاحبه إخوانا نعم. على سور متقابلين. نعم الله أكبر. فتقول مش معقول، أقول لك ليه؟ مش أنا في الدنيا قلت لك المرء على دين خليله وأنت اللي مش راضي تسمع الكلام؟ ما أنا قلت لك المرء على دين خليله، أنت دينك ضعيف اختار خليلا دينه مرتفع. نعم. إنما تبقى أنت دينك ضعيف وتختار خليلا لا دين له، هتيجي يوم القيامة هتجد المسألة كده. أحب الصالحين ولست منهم، ده الإمام الشافعي جميل، أحب الصالحين ولست منهم. نعم. ويقول إن أملي أن أنال بهم شفاعة. يمكن دول اللي يشفع، يعني كلمة حتى فيها تعبير قوي. إنه عسايا أن أنال بهم هذه الشفاعة عند الله فأرقى عشان يبقى على سرور المتقابلين حتى ولو أنا أقل درجة. وقد قلنا لكم في الدنيا أن المرأة على دين خليل. نعم. لكن أنا هنا كما كنت أقول يلفت نظري، طب هو الرسول عليه الصلاة والسلام بيكرر ولا بيزود ولا بينقص ولا بيترخص ولا بيدي إيه الجملة التانية اللي هي ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ صعبة دي يا أستاذ حازم. صعبة جدا، لا يأكل طعامي إلا تقي. يعني أنا يعني أما أكل مع واحد بقعد أفتش أشوف درجة تقوى إيه وإيمانه، طب يقعد طب ما يقعدش، كيف الله كيف الله أكبر. ولذلك دي عزمة مهمة جدا من عزمات الدين، إن أنا قبل أن أقوم بالطاعة علي درجة من المعرفة قبلها. إزاي؟ إذا بكلمة ولا يأكل طعامك إلا تقي تضيف معنى جديدا تماما لمعنى لا تصاحب إلا مؤمنا، وهو أن كلمة ولا يأكل طعامك إلا تقي كناية عن دخول البيت، من يدخل بيتك. الله أكبر. أنا بصاحب واحد صاحبي في أي مكان، في المسجد، في الشارع، في الطريق، في المقهى، في العمل، في الشغل، في البيت، في الاستاد. إنما حينما يقول ولا يأكل طعامك إلا تقي يبقى يتكلم عمن أدخله إلى بيتي. ده اللي جه نتيجة الصحبة بقى، يعني اختيار الصحبة ودخلته، اللي جاء نتيجة الصحبة معايا والذي سيؤدي إلى صحبة أهلي وولدي في البيت. الله أكبر. ولذلك الجملة الثانية، الجملة الأولى تتكلم عن صحبتك أنت لهم، والثانية تتكلم عن كفالتك لصحبة أولادك وزوجتك بالآخرين. يا فلان ما تدخلش بيتك واحد يأكل طعامك وهو إنسان فاسق أو ملاوع أو ملتوي أو أو أو أو خائن. لأن دول أو خائن أو غيره، لأن دول سيؤثرون في نفسية وإيمان، في نفسية زوجك وولدك وفي إيمانهم. فخلي بالك. الله ليه؟ لأن فعلا أنا لا أكل يا إما في بيتي يا إما في بيتك. بس دلوقتي بقت في حتة تانية بناكل فيها. نعم. ولذلك لما تيجي تشوف الجماعة الفرنسويين يقول لك العشاء الفرنسي، أنت عارف العشاء الفرنسي بياخد كم ساعة؟ 4 ساعات مثلا، يقعدوا يتعشوا في 4 ساعات. ليه؟ لأن مجالسة الطعام عند الفرنسيين هي السهرة. فهو لما تروح مكان مش بيقدم لك أكل ويمشي، لا، ده في حكاية أنه يحط ويشيل ويحط ويشيل، وإيه الأول وإيه بعد كده وإيه اللي بتحتاج له بعد ما تاكل الحلو والحادق، واللي اسمه العشاء الفرنسي وموجود ومعروف ومشهور. يعني محتاجين نروح نشوفه إحنا طبعا، نص الناس ثقافتهم فرنساوي دلوقتي. فإذا ولذلك أخي الكريم، وأنا أقول عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يضيف هذا المعنى، أحذر المسلمين تحذيرا فائقا مما يسمى ولائم العلاقات. ولائم العلاقات، أنا عايز أعمل علاقة مع أصحاب المال والسلطان والجاه لأنه عايز أمشي أموري التجارية، فعامل النهاردة عزومة، عارف المرأة في البيت وأولادي أثناء إعداد الطعام وهو بيطبخ الرز وبيطبخ المكرونة وبيطبخ اللي وبيطبخ الطبيخ اللي بيطبخه ده، هو قلبه متوجه، أنا جايب مين؟ جايب مؤمن فيزداد الإيمان عندي، أنا الحمد لله إنه هذا التقي سيدخل بيتي. لكن أنا جايب واحد ده مدير بابا في الشغل وجاي علشان يدي لبابا الدرجة ويرقيه هو، فأزدادوا أنا وأولادي وامرأتي وبيتي نفاقا وقذارة التعلق بلعاعات الحياة، فيتحول البيت إلى بيت فيه نفاق وفيه رياء وفيه تكالب على الدنيا، بدلا من أن يكون بيتا يقول الحمد لله أن أهل الإيمان سيدخلون البيت. لذلك ما يعني أنا أحزن لما ألاقي المسلمين فاكرين أن الجملتين عبارة عن مترادفين بيتكلموا عن نفس الشيء. لا، مش صحيح. الجملة الأولى تتكلم عن صحبتي أنا، والجملة الثانية تتكلم عن من سأسكنهم داخل البيت. طب في المنتديات العامة، طيب أنا النهاردة لما أجي لا يأكل طعامك إلا تقي، هذه تقوم على التغليب الغالب، إنما أنا هل أفتش؟ أيوة، هذه عزمة في الدين. هو أنا لما أجي أختار صاحب، أيوة لازم لما أجي أعزم واحد على عزومة لازم قبل أن أدخله إلى بيتي أن أفحص إيمانه، أتعرف به. نعم، لابد. أما أن يدخل، إنما تقع مشكلة في هذا، وهو إطعام الأسرى مثلا، الأسير. فقد ورد في قول الله تعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير ده مش مسلم. نعم، لذلك قيل الفارق بين حديث الأسير ده كان كافر وبيحاربني وأنا أسرته دخلته، والرسول عليه الصلاة والسلام نادى في الصحابة قال أكرموا أسراكم، فكانوا يعطون الأسرى الرغيف الخبز ويأخذون لأنفسهم مثلا التمر ولا المية ولا حاجة يكرمون الأسر. فالنهاردة لما أجي أتكلم عن الأسير، طب هو ده مش مسلم كيف؟ فقالوا هناك فارق بين إطعامك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل طعامك كشخص كفرد كعبادة فردية، وده غير إطعام الرسالة أن الأمة تطعم أسراها حتى لو كانت من أموال الأفراد. ولهذا لابد أن يكون واضحا أن الصحبة مرتبطة بالتقوى ودخول البيت إنما مرتبط بالتقوى. إنما النهاردة حضرتك تسمع في الثقافات العامة إيه يقولوا صديق الأسرة. ده تعبير موجود ان فلان صديق الاسره والانتيم ويدخل صديق الاسره البيت حتى لو رب البيت مش موجود، واحيانا تكون الزوجه او الزوجه والابناء حتى، انما بقت حاجه ويقعدوا يسهروا يلعبوا مع بعض شطرنج ولا كوتشينا، يعني مساله لا علاقه لها بالاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام يقول مجرد المرور من هواء باب البيت لا يكون الا للتقي وبالامور الشرعيه. ايضا هنا استطيع ان اقول تكلم العلماء في كلمة إنه طيب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طب ما أنت بتوكل هؤلاء الذين أوتوا الكتاب وليسوا مؤمنين خالص. فكما قلت لك الفارق بين طعام يؤدى من أجل رسالة معينة كإطعام الجوعى أو إطعام عابر السبيل أو الأسرى أو ما إلى ذلك شيء، والسلوك الإنساني الشخصي اللي بيمارسه الإنسان نفسه الفرد نفسه اللي هو طاعته الشخصية شيء مختلف. ولذلك أتذكر أنني في يوم من الأيام حضرت خناقة زوجية ضخمة جدا، قالوا لي إلحق في ناس بيضربوا بعض وبيطلقوا بعض وبيحصل إيه. فذهبت الرجل يعني يعاتب زوجته على أمر فإذا بها تعيره وتقول له بالضبط كده، تقول له أنت أنا طول عمري واقفة أخدمك وأعمل عزايم لمن يدخل البيت وبسبب كده جات لك المناقصة الفلانية في عملية تجارية، يعني لما عزمنا فلان رساها عليك ولما عزمنا فلان الفلاني رقاك كذا ولما عزمنا، فوجدت أن الذي أفسد الحياة الزوجية أن البيت كان يعد الولائم من أجل أغراض الحياة. في المقابل هناك من يقول يا جماعة احنا عندنا بكرة ناس من الصالحين صايمين وعزمينهم على الفطار، وإنه من فطر صائما كان له مثل أجر. تلاقي الطفل الصغير وانت بعته يجيب جرجير وخص وعيش من بتوع الجرجير والخص والعيش يرجع يحاسس أنه يفعل إيمان هذا بيت وهذا بيت. لذلك كما قلت في صحبة الصالحين أقول في إطعام الصالحين، وقيل إن طعام الصالحين شفاء، وقيل إن طعام الصالحين دواء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى بيته ليطعمهم. نعم. وكان يدعو وكان يدعى إلى بيوتهم فيذهبوا. نعم. احنا حتى بنشوف يا أستاذ حازم يمكن يعني احنا بنقول الصالحين دول احنا مكسب في كل الأحوال. حتى الناس اللي دخل لما الملك قال لا إن فلانا مر خطاء جاء لحاجة قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. شكر الله يعني كسبان. لقد نبهتني إلى أمر في منتهى الأهمية كنت سأكون حزينا لو مرض الوقت دون أن أذكره. شوف حضرتك اللي انت قلته ده انظر إلى الجانب الآخر منه. الصالحون إذا كان معهم واحد لا يشقى بهم بل يسعد والعكس. إذا وجد صالحون ومعهم إنسان غير صالح أحيانا يحرمون بعض البركة بسبب وجوده بينهم. وأنا متذكر أنه حدث هذا على زمن أحد الأنبياء ورواياته معروفة أنه كان بينهم من حرمهم الرحمة. نعم. من حرمهم المغفرة. نعم. حتى حدثت بعض الاختبارات وفوجئوا في النهاية أنه شخص واحد في جيش كبير. نعم. عمل حاجة اسمها الغلول أنه أخذ من الغنيمة مش عارف سهم ولا حاجة صغيرة عجبته قدح وشالها في شنطته. الله أكبر. فبسبب هذا حرموا القطر وحرموا المطر وأوشكوا على الهلاك. الله أكبر. فلما خرج من بينهم ورد هذا الشيء الذي كان قد أخذه فرج الله عنه. فأنا لو صاحبت غير مؤمن ضعت. نعم. وضاع بيتي وضاع كل شيء. وضاع بيتي وضاعت زوجتي وربما فسد أولادي. نعم. وانتهى. نعم. كل شيء. فالمرء على دين هذا الصاحب. نعم. فليختر الصاحب لأن هذا هو اختيار للدين. جزاكم الله خير أستاذ حازم. أنت في الناس تقاس بمن اخترت خليلا فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصحبة الصالحة في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.